إسماعيل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يعطي الجزار أجرته منها. وأورد تحت هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه قيامه بالنيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام في توزيع لحم هديه عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يوزع لحمها، وأن ثم أمره بأن يتصدق بجلالها وجلودها، وكذلك أيضا لا يعطي شيئا في جزارتها، يعني بمعنى أنه يعطي من يتولى جزرها أو جزارتها أجرته منها من اللحم أو غير اللحم، وإنما تعطى الجزارة من شيء آخر خارج هذا الهدي الذي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا أن يكون الهدي كله تقرب به إلى الله عز وجل، لا يكون جزءا منه معاوضة وفي مقابل عمل، وإنما يكون كله لله سبحانه وتعالى، لا يعطي منه شيئا أجرة، والأجرة إنما يعطيها من خارج الهدي من النقود أو غيرها من الأموال من الأشياء التي تتمول. ومحل الشاهد للترجمة هو ما جاء في آخره من أنه لا يعطي شيئا في جزارتها، يعني لا يعطي الجزار أجرته منها، لكنه لو كان فقيرا واتفق معه على الجزارة وعلى مقدار الأجرة وأعطاه أجرته، وبعدما فرغ أعطاه لفقره من غير مواطأة ومن غير تسامح، وإنما اتفق معه على الأجرة ولم يكن بينه وبينه شيء على أنه يعطيه من اللحم، وإنما اتفق معه على الأجرة على أنه يجزر ويعطيه الأجرة مقدارها كذا، ثم بعدما فرغ أعطاه أجرته وأعطاه لفقره شيئا من اللحم، في هذه الحالة لا بأس، لأنه لم يعطي جزارة وإنما أعطى صدقة. لا قال باب يتصدق بجلود الهدي. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. وهذه الترجمه تتعلق بالصدقه بالجلال، واورد تحتها الحديث الذي مر بالترجمه التي قبلها، ولكنه أورده من طريق آخر من أجل الاستدلال به على الصدقة بالجلال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يتصدق بلحمها وجلالها وجلودها، ولا يعطي الجزار شيئا منها أجرته منها. هو نفس الحديث الذي قبل هذا، إلا أنه أورده لاستماله على الدلالة على ما ترجم له. وهذه عادة البخاري أنه يأتي بالحديث الواحد في مواضع متعددة وفي تراجم مختلفة ليستدل به على كل جزئية يترجم لها. ولكن كما عرفنا من طريقته أنه لا يكرر الحديث بإسناده ومتنه، وإنما إذا كرر يكون هناك فائدة جديدة في الإسناد أو المتن أو فيهما جميعا. ولا يوجد في صحيح البخاري مما كرر سنده ومتنه مع كثرة المكررات فيه كما حقق ذلك العلماء، إلا مقدار 20 حديثا تقريبا هي التي فيها التكرار بالإسناد والمتن. ويفعل البخاري رحمه الله هذا في الغالب إذا ضاق عليه المخرج وأنه ما وجد له مخارج وما تعددت طرقه واحتاج إلى أن يستدل به على مسألة من المسائل، فعند ذلك يضطر إلى أن يورده بإسناده ومتنه للحاجة التي احتاج إليها من الاستدلال به على مسألة معينة ولم يتمكن من الحصول عليه من طرق أخرى ليريده من بعض تلك الطرق. قال: باب يتصدق بجلال الجبل. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيد بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه حدث قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. وهذه الترجمة أيضا تتعلق بالجلال، لأن الترجمة التي قبلها بالجلود وتصدق بالجلود، وهذه تصدق بالجلال. وحديث علي رضي الله عنه أتى في هذه التراجم الثلاث. الترجمة الأولى بكونه لا يعطي الجزار أجرته منه، والترجمة الثانية بأنه يتصدق بالجلود، والترجمة الثالثة بأنه يتصدق بالجلال. والحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه اشتمل على هذه الأمور الثلاثة، ومن أجل ذلك أورده البخاري في هذه التراجم الثلاث كما أورده في تراجم أخرى، وذلك لاشتماله على الدلالة على كل من هذه المسائل الثلاث، كون الجزار لا يعطى أجرته منها، وكون يتصدق بالجلود، وكونه يتصدق بالجلال. وفي هذا الحديث وكذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام أن بدنه 100، وقد جاء في حديث جابر الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر منها 63 بيده الشريفة، وأناب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في نحر الباقي. وفيه أيضا أنه أمره بأن يأخذ من كل بدنة قطعة من اللحم فطبخت، ثم أكل من لحمها وشرب من مرقها. وما عدا هذه القطع التي أخذت من كل جزور تصدق به علي رضي الله تعالى عنه، لأنه أمر بأن يأخذ من كل بدنة قطعة من اللحم. فهذه 100 قطعة التي هي من 100 بدنة طبخت، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. والتصدق إنما كان في الذي وراء هذه القطعة، أو هذه القطعة التي طبخت للرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدن التي أهداها رسول الله عليه الصلاة والسلام 100. وقد مر في بعض الروايات أنها 7، وأن النبي نحر سبعا يعني نحر سبعا. وفي حديث جابر أنه نحر 63، فيمكن أن يكون يعني معناه أنه بدأ بسبع وأنه بعد ذلك أتى بذبح الباقي، فيكون ذكر السبع لكونه بدأ بها وذكر 63 لكونه باشر نحرها بيده عليه الصلاة والسلام. قال باب: وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن كريم قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق سلاسلنا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال حتى إلى المدينة؟ قال: لا. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحج. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتبت بالحديث على وجهي. هذه الترجمة وهي التي ذكر فيها بابا ثم ساق الآية أو الآيات المبدوءة بقوله: وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم أتى بعدها بباب، باب ما يأكل ويتصدق من لحوم البدن، وأورد تحت ذلك أحاديث. في بعض النسخ ذكر باب قبل ما يأكل ويتصدق، وفي أكثر النسخ بحذف الباب والإتيان بالعطف، يعني وما يأكل، باب قول الله عز وجل ثم بعدما فرغ من الآية قال: وما يأكل ويتصدق من لحوم البدن، وما يأكل ويتصدق من لحوم البدن. فأكثر النسخ بصحيح البخاري بدون ذكر الباب، وفي بعضها بذكر الباب على أنه يكون هناك بابان: باب سيق تحته الآية وباب سيق تحته آثار وأحاديث. والأولى عدم ذكر الباب لأن الترجمة معقودة للأكل والتصدق من الهدي والآية اشتملت على الأكل والتصدق، والأحاديث اشتملت على الأكل وكذلك التصدق. فالآية فالباب واحد والترجمة واحدة، ولهذا أكثر النسخ على عدم ذكر الباب، وبدل الباب ذكر الواو العاطفة، باب قول الله عز وجل وإن بوانا لإبراهيم كذلك وما يأكل ويتصدق، ويعني وباب ما يأكل ويتصدق من لحوم البدن. محل الشاهد من الآية قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإن الله عز وجل أرشد إلى أن يؤكل من لحوم البدن الهدي وأن يتصدق، ففيه أكل وتصدق، أكل منها وتصدق، ولحوم الهدايا التي يهديها الإنسان وكذلك الضحايا يؤكل منها ويتصدق. أما اللحوم التي تجب أو الذبائح التي تجب على الإنسان لارتكاب محظور بفدية أو نذر أو ما إلى ذلك فهذه لا تصدق، لا يأكل منها وإنما يتصدق بها كله. ولهذا أورد البخاري رحمه الله بعد بعض الآثار في الترجمة مبينا أنه ليس كل ذبيحة تذبح بمكة أنه يؤكل منها ويتصدق، بل من الذبائح ما يتصدق به كله كجزاء الصيد وكالذي يحصل عن ارتكاب محظور من محظورات الإحرام وكونه يعني يحصل منه إخلال بشيء فيجب عليه فدية، فهذا لا يأكل منه، هذا لا يأكل منه، وإنما الذي يكون الأكل يكون من الهدي الذي يتقرب به الإنسان الله عز وجل. ولهذا فإن الهدي الذي يذبحه المتمتع والقارن هذا ليس ارتكابا، ليس بسبب ارتكاب محظور وليس فدية وليس جبرا لشيء، وإنما هو شكر لله عز وجل. لهذا فإن دماء الهدايا التي هي للتمتع والقرآن هذه هي دم شكر لله عز وجل، فيأكل الإنسان منها وليست جبرا لنقص ولخلل، لأن الذي يكون للجبر لا يؤكل منه. فالإنسان الذي يرتكب محظورا يعني يخل بواجب، بمعنى أنه لا يحرم من الميقات ويحرم من وراء الميقات، هذا يجب عليه دم لكن لا يأكل منه، لا يأكل منه لأنه في مقابل نقص خلل يجبره. وأما دم التمتع والقران فهذا دم شكر لله عز وجل، ولهذا يقال هو دم شكران وليس دم جبران، هو دم شكران وليس دم جبران، يعني ليس جبرا لنفس، لأن الجبر للنفس لا يؤكل منه، ولكن هذا شكر لله عز وجل وتقرب من الله عز وجل بهذه الأنساك أو بهذه النسيكة التي هي الذبيحة، كما يتقرب إلى الله عز وجل بالضحايا يتقرب إليه عز وجل بالهدي الذي يهديه إذا كان قارنا أو متمتعا، فإن عليه دم ولكن له أن يأكل منه ويتصدر منه. قال وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك، لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. المقصود من هذا أن ما كان جزاء أو عقوبة مالية يعني يقوم بها الإنسان لارتكابه محظور أو لحصول خلل فإن هذا لا يأكل منه. وأما الشيء الذي يهديه تقربا إلى الله عز وجل ما يكون بسبب إخلال هذا يؤكل منه، فإذا لا يؤكل من الجزاء الصيد ولا يأكل من النذر الذي التزم به الإنسان تقرب إلى الله عز وجل، هذا يكون الفقراء والمساكين، وما سوى ذلك الذي هو الهدي هدي القران او هدي التمتع، فهذا هو الذي يؤكل منه. وقال عطاء ياكل ويطعم من المتعه. وقال عطاء ياكل ويطعم من المتعه يعني من دم التمتع. ياكل ويطعم من المتعه يعني من دم التمتع. وقد عرفنا ان التمتع يشمل القران والتمتع، وان قول الله عز وجل فمن تمتع بعمره الى الحج فيه دلالة على وجوب الدم ووجوب الهدي على القارن وعلى المتمتع، لأن التمتع يطلق عليه، لأن القران يطلق عليه اسم التمتع بالمعنى العام. وقد مر أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، مع ذلك هو قارن لكن ليس متمتعا بالمعنى الشرعي اللي هو مقابل للقران والإفراد، ولكنه فسر بالقران، فسر بالقران كما فسر قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن يشمل القران ويشمل التمتع، يشمل من أحرم بعمرة مستقلة وما أحرم بالحج باليوم الثامن، ويشمل من أحرم بعمرة وحج قارنا بينهما، لأن الإفراد التمتع بالمعنى العام يشمل التمتع الذي هو أحد أقسام الإمساك، الذي هو أحد الإمساك الثلاثة، ويشمل أيضا القران بالمعنى العام للتمتع. قال يأكل من دم المتعة ويتصدق. قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بطننا فوق ثلاث منا. كنا نأكل فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لأطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتت بالحديث على وجهي. أورد البخاري رحمه الله حديثين، حديث الأول حديث جابر الذي فيه أنهم كانوا نهوا أن لا يستعملوا اللحم إلا في أيام منها ثلاثة، يعني لا يأكلوا منه أكثر مما يحتاجون إليه في هذه الأيام الثلاثة، ثم بعد ذلك رخص لهم بأن يأكلوا ويتزودوا. يعني قبل ذلك يأكلون في أيامنا الثلاثة ويتصدقون، ثم رخص لهم بأن يأكلوا ويتزودوا، يعني لا يكون الأمر مقصورا على أيام منها الثلاثة، بل يباح لهم أن يدخروا وأن يتزودوا معهم شيئا يأكلونه بعد ذلك في الطريق. وهذا من الذي نسخ، لأن الأول الذي هو الاقتصار على الأكل في الأيام الثلاثة نسخ، وجاء بعده الناسخ الذي فيه الإباحة بأن يأكلوا في الثلاثة وزيادة على الثلاثة وأن يتزودوا، لأنهم قبل ذلك أمروا بأن يقتصروا على أن يأكلوا ولا يتزودوا، ثم بعد ذلك أذن لهم بأن يأكلوا وأن يتزودوا وأن يدخروا معهم شيئا من اللحم يزيد عن المدة التي كان اقتصر الحل لهم عليها وهي أيام منا الثلاثة. لا نأكل من بعد النساء. لا نأكل كنا لا نأكل فوق ثلاث وإنما الأكل في حدود الثلاث، ثم رخص لنا فيما زاد على الثلاث. يعني فكان نسخ الأول الذي هو الاقتصار على الثلاث نسخ، وحل محله إباحة الزيادة على الثلاث. وفي هذا محل الشاهد من هذا الأكل من الهدي، لأنهم يعني كانوا يأكلون في حدود ثلاث، ثم رخص لهم أن يأكلوا أكثر من ثلاث أيام في أكثر من ثلاث أيام. فدل هذا على أن المهدي يأكل من هديه ويتصدق، لأنه رخص له، لأنه المنع كان من أجل الصدقة، وأنه يعني حتى يكثر المتصدق به. ثم بعد ذلك رخص لهم بأن يأكلوا أكثر من ثلاث أو يتزودوا لما زاد على الثلاث. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أنهم لما حجت وحج غيرها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام جيء يوم النحر بلحم، فقيل ما هذا؟ فقالت ما هذا؟ قال أو قيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. يعني وهذا شيء جيء به إليهن للأكل، فدل هذا على أن المهدي يتصدق ويأكل من هديه، يأكل من هديه. قال باب الذبح قبل الحلق. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن أبا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، وقال لا حرج لا حرج. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن ربيع عن أطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال حرقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خزيم قال أخبرني أطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خزيم عن أطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خزيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن أطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الذبح قبل الحلق. باب الذبح قبل الحلق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء من مزدلفة إلى منى فعل في يوم النحر أربعة أعمال. أول شيء بدأ به أنه رمى الجمرة، جمرة العقبة، ثم نحر هديا، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة. هذه أمور أربعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ورتبها هذا الترتيب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا ناس يسألونه لم يحصل منهم الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، قدموا وأخروا في هذه الأربعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. يعني هذا السؤال الذي حصل منهم سببه أنه صار في مخالفة للذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الترتيب. فهم لما رأوا أن الذي فعلوه لا يتفق، أن هؤلاء السائلين الذين سألوا رأوا أن فعلهم لا يتفق مع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا يسألون. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث مختصرا، لأنه ترجم الذبح قبل الذبح قبل الحلق. الذبح قبل الحلق يعني هذا هو الأصل. والأسئلة جاءت في مخالفة هذا الفعل، لأن الذبح قبل الحلق هذا هو السنة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه حصل أشياء تخالف هذا الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا حرج بأن يقدم ويؤخر، لكن الذبح تقديمه على الحلق هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه. عمن حلق قبل أن يذبح، لأن سبب السؤال أن فيه مخالفة للذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ذبح قبل أن يحلق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا السائل وقال إنني حلقت قبل أن أذبح، يعني وفعلي مخالف لفعلك وليس متفقا مع فعلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج بكونه حلق قبل أن يذبح، لكن الترتيب كما رتب رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأولى، ولو قدم وأخر في هذه الأعمال فإنه لا بأس، لا بأس بذلك، ولو على سبيل الاختيار، ولو على سبيل الاختيار يكون الإنسان يعني يقدم واحد منها نسيان أو جهل، مع العلم يمكن أن يفعل هذا، لكن الترتيب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينبغي، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، وإن قدم بعض هذه الأعمال على بعض فإنه لا بأس. والبخاري رحمه الله ذكر الحديث مختصرا، لأنه قال سئل عمن حلق قبل أن ينحر ونحوه، كلمة ونحوه هذه فيها الاختصار، لأنه فيه الطواف قبل الرمي أو الحلق قبل النحر أو النحر الحلق قبل الرمي، كل هذه الأمور الأربعة ما قدم وأخر فيها لا بأس به، ولكن الأفضل والأولى الترتيب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كلمة ذكرها بعض العلماء حتى يسهل حفظ الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة رنحط، لأن الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، فترتيب الأعمال الأربعة بترتيب الحروف الأربعة في هذه الكلمة الواحدة، لأن الإنسان يعني قد يلتبس عليه هل هذا قبل هذا وهذا قبل، لكن إذا حفظ هذه الكلمة فإن كل حرف منها يرمز لأول عمل من الأعمال الأربعة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف. رنحط، الراء للرمي والنون للنحر والحال الحلق والطال الطواف، وهي مرتبة ترتيب هذه الحروف التي في هذه الكلمة. هذا هو الفعل، هو الأولى الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التقديم والتأخير بين هذه الأعمال الأربعة لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. ثم إن البخاري رحمه الله لما أورد حديث ابن عباس أورد عدة طرق لحصول الاختلاف فيه من الرواة بين كون الصحابي فيه ابن عباس وكونه جابر، وكون التابعي فيه عطاء وكون سعيد بن جبير، ولكن تقديمه للطريق التي فيها رواية عطاء عن ابن عباس يعني يدل على ترجيح هذه الرواية، وأن الصحابي هو ابن عباس، وأن التابعي الذي روى هذا هو عطاء، يعني فتلك الرواية مقدمة على الروايات الأخرى التي فيها ذكر كون الصحابي جابر رضي الله عنه وكون التابعي في بعض الروايات سعيد بن جبير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج. قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج. وهذه الطريق أوردها الإمام البخاري رحمه الله لمؤيدة للطريقة الأولى التي فيها أن الصحابي بن عباس الرواية التي حصل فيها الاختلاف هل هو جابر أو ابن عباس أتى بهذه الرواية وبهذه الطريقة الأخرى التي يعني بإسناد آخر وهي متفقة مع الرواية الأولى التي حصل فيها الاختلاف في الصحابي هل هو ابن عباس أو جابر، وهو دال على ما دل عليه الحديث الأول فهو مؤيد للرواية التي قدمها من أن الصحابي في الرواية فيها إنما هو ابن عباس. فهذا الإسناد أو هذا الطريق أو هذا الحديث الذي أورده عن ابن عباس من هذا الطريق يؤيد ما قدمه البخاري، وفيه أن النبي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما سئل أنه قال رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت يعني يوم العيد، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الضحى. فهذا الرجل الذي جاء يسأل ما رمى في الوقت الذي رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رمى في وقت الصباح لأن الصباح ينتهي بالزوال وبعد الزوال يأتي المساء، بعد الزوال يأتي الرواح أو المساء. فهذا الرجل لم يكن رمي في وقت الصباح كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. فدل هذا على أن الرمي في الصباح أو في المساء كل ذلك لا بأس به، الرمي في الصباح في المساء لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، لأن هذا في تأخير في الزمن، ما في تأخير شيء على شيء، لأن في بعض الروايات تقديم شيء على شيء، يعني حلق على رمي أو حلق على نهر، ولكن هنا تأخير في الزمن عن الوقت الذي فعل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرمي، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، رماها ضحى، وبعض أصحابه رمى في المساء، فلما لم يكن فعلهم مطابقا لفعله صلى الله عليه وسلم من أحد الزمن سألوه فأجيبوا بأنه لا حرج، ولهذا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحدث؟ قلت نعم. قال بما أهلل؟ قلت لبيت بإهلال فإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة وبالمروة، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس فبلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن نأكل بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأكل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سبق أن مر، وكان أبو موسى رضي الله عنه جاء من اليمن وأهل به إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي رضي الله عنه جاء من اليمن وأهل به إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علي معه هدي وابو موسى ليس معه هدي. فامر علي بان يبقى على احرامه وامر ابا موسى بان يتحول الى عمره وان يكون متمتعا، لان النبي عليه الصلاه والسلام امر الذين معهم هدي ان يبقوا على احرامه والذين معهم ليس معهم هدي ان يفسحوا احرامهم الى عمره. ولما كان كل من هذين الصحابيين الجليلين علي وابي موسى رضي الله عنهما جاء من اليمن واهل به قالوا لبيك بما اهل به رسول الله، يعني هم ما يعرفون ايش النسك الذي يدخل به الرسول صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يوافقوه، فدخلوا على الاطلاق وعلى عدم التعيين ولكنه بما يوافق فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلما قدموا وكان علي معه هدي امره بان يبقى ويكون قارن، لان النبي كان قارن فيكون هو قارن، لكن ابا موسى اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قارن ولكن ليس معه هدي، والذي ليس معه هدي امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يتحول الى عمره وان يكون متمتعا فبعد رضي الله عنه. ولهذا طاح وطاح وسعى، ولما جاء اليوم الثامن أهل بالحج، لأن الذين كانوا متمتعين أهلوا في اليوم الثامن من شهر الحجة، ثم انطلقوا جميعا يلبون بالحج متوجهين إلى منى. عن أبي موسى رضي الله عنه قال حديث على رسول في قيس كان متمتعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا أمر كل من لم يكن معه هدي ممن كان قارنا أو مفردا أن يحل بعد أن يطوف ويسعى ويكون متمتعا. وأبو موسى لما لم يكن معه هدي أمره من الهدام لأن يذهب ويطوف ويسعى يعني ويتحلل، فطاف وسعى وتحلل ثم أهل بالحج بعد ذلك، يعني فصار متمتع. قال فقلت أفتي بها الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، يعني يفتي بالتمتع، وأن من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي أنه يتحول إلى عمره ليكون فعله مطابقا لهذا الفعل الذي فعله أبو موسى بتوجيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه فسخ إحرامه من القران إلى العمرة فصار متمتعا، فكان يفتي بها إلى زمن عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كان يرى أن الناس يكثر ترددهم على البيت، ولهذا يرى أنه يحصل الإفراد، لأن الإنسان إذا جاء مفردا معناه جاء بحج، فيحتاج إلى أن يأتي في أثناء السنة معتمرا، لكن الإنسان إذا جاء إلى مكة في زمن الحج فأحرم بعمره متمتعا بها إلى الحج أو قارن بينها وبين الحج يكون أتى بنسكين معناه يكون أديت العمرة، هذه حاجة إلى أن يأتي إلى مكة في وقت آخر من السنة. هذه وجهة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان أبو موسى يفتي بهذا الذي أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي فعله أبو موسى بناء على أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان متمتعا. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يأمر بالتمام، قال وأتم الحج والعمرة لله، الإنسان دخل في الحج كمل الحج، إذا دخل في الحج فهو يكمل الحج، وإن نأخذ بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، لكن الأمر الواضح الذي لا إشكال فيه أن من لم يكن معه هدي فإن السنة في حقه أن يفسخ إلى عمره وأن يكون متمتعا. وبعض العلماء قال إن هذا الأمر إنما هو خاص في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إن هذا للأبد، وهذا هو الصحيح، لأن سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، يعني معنى أنه ليس مقصورا على هذه السنة، بل هذا حكم في المستقبل، هذا حكم إنما هو في المستقبل. الحديث نعم كلامك شيء؟ قال باب من لبد رأسه عند الإحرام لكن هناك شيء، وهو أن البخاري رحمه الله له طريقة، وهي أنه أحيانا يورد الحديث وليس مشتملا على ما يطابق الترجمة، وذلك لأنه يأتي في بعض طرق الحديث التي ما أوردها هنا ما يطابق الترجمة، فيمكن أن يكون هذا من هذا القبيل، وأنه جاء في بعض طرق الحديث ما يطابق الترجمة. الحافظ يقول مطابقة يعني قول عمر لأن النبي لم يحل حتى بلغ الهدي محله. نعم نعم، لم يحل حتى بلغ الهدي محله، لم يحل حتى بلغ الهدي محله، لأنه يعني معنى هذا أن النحر يكون قبل الحلق، النحر قبل الحلق، لأنه ينحر ثم يحلق، وبلوغ الهدي محله يعني كونه يعني ينحره، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حلق بعد النحر، ففيه تقديم النحر على الحلق، يعني من ناحية الترجمة. قال باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلف أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، يعني حلق بعد ذلك عند الفراغ من النسك، ليس معنى ذلك أن الحلق عند الإحرام وعند التلبيد، وإنما هو في النهاية. وقد أشار البخاري رحمه الله بهذا إلى يعني بعض العلماء قال بأن الذي يلبد رأسه يتعين عليه الحلق ولا يقصر ولا يحصل منه التقصير، وليس هناك دليل واضح يعني يدل على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وحلق في النهاية، يعني مثلا جمع يعني حصل من التلبيد وحصل من الحلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وحلق، يعني عندما رمى الجمرة ونحر هدي حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتعين الحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الحلق والتقصير، ولكنه بين أن الحلق أفضل من التقصير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل، فعل الأكمل الذي هو الحلق. فإذا قول البخاري رحمه الله باب من لبد رأسه وحلق، يعني حلق في النهاية، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الحلق بعد النحر. قال باب الحلق والتقصير عند الإحلام. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال لي حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن البقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال ها ثلاثة قال وللمقصرين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. هذه ترجمة تتعلق بالتقصير بالحج والتقصير عند الإحلال، يعني عندما يحل من العمرة أو من الحج فإنه يقصر من شعر رأسه كله أو يحلق شعره كله. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، بدأ بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجته، ثم أتى بالأحاديث التي فيها الدعوة للمحلقين ثلاث مرات أو مرتين والمقصرين مرة، ثم أتى بعد ذلك بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، ثم بحديث معاوية الذي حديث ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهما الذي فيه أنه قصر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشحص. فهذه الحديث تدلنا على الحلق وعلى التقصير. الحديث الأول ما دل إلا على الحلق وأن مثلا حلق في حجته، والحديث الأخير حديث معاوية على أنه قصر، أن مثلا قصر وأن معاوية قصر له بشعر رأسه. والحديث التي قبل ذلك فيها الدعوة للمحلقين والمقصرين، ففيه مشروعية الحلق والتقصير، ولكن الحلق أفضل من التقصير. والحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه حلقوا وطائفة منهم قصروا، فإذا هذا يدلنا على يعني مشروعية الحلق والتقصير، وأن أي واحد منهم يحصل به الكفاية، ولكن الحلق أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه دعا لأهله وكرر الدعاء لهم ودعا المقصرين مرة واحدة، فدل هذا على تقديم الحلق على التقصير. والسر في هذا أن العرب كانوا يتجملون بالشعر، شعر الرأس، وكانوا يحرصون عليه، وكان منهم من يقصر حتى يلقي على هذا الذي يعتبره زينة وجمالا، ولكن الذي يحلق الرأس ويزين الشعر من أصله معناه أنه يتجرد من هذه الزينة، وهذا الشيء الذي تميل إليه نفسه يتركه لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات لأنهم أزالوا هذا الشيء الذي تحبه نفوسهم من أجل التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأقل منهم الذين أخذوا أزالوا أطراف الشعر وأبقوا أصوله حيث حصل منهم الامتثال بحصول التقصير من بعض الرأس، وأبقوا على شيء من الذي يعتبرونه زينة لهم، فأولئك أكمل منهم وأفضل منهم لأنهم امتثلوا الحلق وفعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي فيه الدعوة لهم وتكرار الدعوة لهم لأنهم فعلوا شيئا أكمل وأفضل مما فعله غيرهم. لكن الأحاديث كما عرفنا تدلنا على أن هذا سائغ وهذا غير سائغ، ولكن الحلقة أفضل لفعله على الخصام حيث الحلق ولدعائه للمحلقين أكثر مما دعا به المقصرين. أما الحديث الأخير وحديث معاوية الذي فيه أنه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، فإن هذا ليس في حجته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في بعض عمره عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة القضية وهي العمرة التي في السنة السابعة بعد الحديبية بسنة، وكذلك عمرة الجعرانة وعمرة التي مع حجته وعمرة الحديبية التي ما وصل فيها إلى البيت وإنما رجع فيها من الحديبية، فهذه عمر مفصلة. فمن العلماء ومعاوية رضي الله عنه معروف أنه أسلم عام الفتح، وعمرة القضية قبل عام الفتح، لكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه كان يخفي إسلامه قبل الفتح خوفا من أبويه. وفي عمرة القضية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه خرجوا حتى لا يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كثير منهم خرج وفيهم من كان باقيا، لأنه كما مر بنا في الحديث أنهم كانوا ينظرون ويقول له يقدم عليكم قبل وحنكم حما يضرب، وكانوا يعني وكانوا في جهة الشمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة حتى يروهم القوة وأنهم أقوياء. وبين الركنين حيث تكون الكعبة تسترهم أمرهم بأن يمشوا إبقاء عليهم وشفقة عليهم. فكثير من أهل مكة خرجوا من مكة حتى لا يروا النبي صلى الله عليه وسلم لعداوتهم، العداوة التي يجدونها في قلوبهم له عليه الصلاة والسلام. ومنهم من بقي، فيحتمل أن يكون معاوية ممن بقي وأنه قصر له حيث كان يخفي إسلامه في تلك الفترة. ومنهم من قال إن هذا في عمرة القضية، ومنهم من قال إن هذا في حجته ولكنه تأخر عنه الحلاق فبدأ معاوية يحصل منه التقصير، فجاء الحلاق فحلق، فجاء الحلاق فحلق للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حجة الوداع. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حلق في حجته، وهذا الذي حصل من معاوية إما أن يكون في بعض العمر وهي في عمرة الجعرانة أو في عمرة القضية، أو أن هذا كان في الحج ولكنه بدأ بالتقصير فجاء الحلاق فحصل منه الحلق الذي حصل به التمام والكمال. طبعا هذا كما هو معلوم فيه رواية بالمعنى، يعني بعض الرواة يعني يروي بالمعنى، وكما هو معلوم الدعاء بالرحمة والدعاء بالمغفرة يعني كل هذا دعاء له. والذي حصل من رسول واحد ولكن الباقي اللي في الآخر رواية بالمعنى، أو أنه جاء عنه هذا وجاء عنه هذا وكل روى ما بلغ، لكن النتيجة معروفة وهي تفضيل الحلق على التقصير، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة للمحلقين أكثر من مرة ودعا للمقصرين مرة واحدة. قال باب تقصير المتمتع بعد العمرة. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. وهذه الترجمة وهي تقصير المتمتع بعد العمرة لكونه يقصر أورد تحتها هذا الحديث الذي فيه أن النبي أمرهم أن يقصروا أو يحلقوا، يعني يحصل منهم التقصير أو الحلق. والمسألة فيها التفصيل الذي سبق أن أشرت إليه، إن كان وصوله إلى مكة معتمرا قبيل الحج فهذا الأولى التقصير ليبقى شعر يحلق بعد الحج، لأن الحج قريب ليس بين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يوم النحر إلا ستة أيام، لأنه جاء في اليوم الرابع، فإذا التقصير أولى. ولهذا البخاري رحمه الله أتى بالتقصير عند ما ذكر الحلق عند العمرة، يعني عند فراغ من العمرة، وهذا محمول على ما إذا كان في زمن من قريب من الحج. أما إذا كان الزمن بعيدا من الحج ويمكن للشعر ينضج في هذه الفترة التي بين الفراغ من العمرة وبين الحج فإن الحلق أفضل، فإن الحلق يكون أفضل. فالبخاري رحمه الله أورد الترجمة فيها التقصير فقط وذكر الحديث الذي فيه الحلق والتقصير، والتقصير كما عرفنا بالنسبة للزمن، والوقت الذي كانوا قدموا فيه مكة كان قريبا من الحج وليس بينه وبين ستة إلى ستة أيام، فالحق في ذلك فالتقصير أولى من الحق. قال باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منا يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله وقال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حادثتنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. هذه الترجمة هي زيارة يوم النحر، يعني المقصود بذلك النزول إلى مكة في طواف